بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس هو عبارة عن مدخل أو مجلس نتفق فيه على قراءة متن أو على قراءة تفسير ابن جزي أو ابن جزي كما سيأتي معنا. قبل أن نقرأ في هذا التفسير نتحدث اليوم فقط عن مقدمة. أولا، لا بد أن نعلم أن العلوم تنقسم إلى قسمين، هناك تقسيمات كثيرة لكن العلوم أصالة تنقسم إلى قسمين، إلى علوم وسائل وإلى علوم مقاصد. إذن لماذا هذا التقسيم؟ حتى يعرف الإنسان من أين يبدأ وعمره سيقضيه في أي تفسير أو في أي علم. إذن فعلى الإنسان أن يحرص على علوم الوسائل لكن لا يقف عندها كثيرا، لأن هذه هي علوم كسمها، علوم كسمها هي علوم وسائل. ثم عندنا علوم مقاصد، فإذا قلت لكم ما هي علوم المقاصد مثلا؟ علم العقيدة هذا علم، هذا من علم مقاصد، والتفسير هذا من علوم المقاصد، والحديث من علم المقاصد، والفقه من علوم المقاصد، والسيرة كذلك من علوم المقاصد. إذن هذه هي العلوم. طيب ولو تأملت هذه العلوم، نحن ذكرنا علم الفقه وعلم العقيدة وعلم السيرة، تخيل أن هذه العلوم كلها خادمة لعلم التفسير، حتى تعلم أن الأصل الأصيل هو علم التفسير. فلا يمكن لمفسر أن يفسر وهو لا يعلم السيرة، ولا يمكن له أن يفسر وهو لا يعلم الفقه، ولا يمكن أن يفسر وهو لا يعلم العقيدة. إذن إذا كان التفسير يحتاج إلى علوم مقاصد، إذن من باب أولى أنه يحتاج إلى علوم الوسائل، هذا لا شك. إذن فالعلوم تنقسم إلى قسمين، إلى علوم وسائل وإلى علوم مقاصد. علوم الوسائل نأخذ منها ما يكفينا لمعرفة المقاصد، فلا يغرق الإنسان فيها، بمعنى النحو حتى يموت لا، أو مصطلح الحديث حتى يموت لا. إذن هي علوم كسبها، هي علوم وسائل، لا يعني أن تزهد فيها ولا يعني أن تغرق فيها، وإنما أن تأخذ منها بقدر واضح، وهذا القدر لابد أن يكون يتناسب مع العلم الذي ستشرع فيه. بمعنى الآن لو قرأت في الفقه تحتاج إلى أصول فقه، لكن تحتاج إلى شيء من أصول فقه لتعرف اصطلاحات العلماء، لكن إذا أردت أن تغوص في بحر التفسير لا يمكن أن تأخذ شيئا قليلا، واضح، ستستعد لهذا العلم، لأن هذا العلم يقولون هذا مما تفنى الأعمار فيه. يعني ممكن للإنسان للفقه أن يحيط بأبوابه، أن يحيط بأبوابه وأصوله، ثم بعد ذلك إذا جاءت نازلة استطاع أن يقيس هذه النازلة على ما مر عنده من فروع. لكن علم التفسير هذا من أوسع العلوم، لما؟ لأنه من المحال، من المحال، من المحال أن يحيط البشر بمعنى كلام الله سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن. وقد ورد في الحديث، وإن كان الحديث يعني يضعفه بعضهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشبع منه العلماء. ولذلك أنت تجد التفاسير على كثرتها لا تتشابه، ولكل تفسير أسلوبه. إذن الفائدة الأولى أو القاعدة الأولى أو المعلومة الأولى أن نعلم أن العلوم وسائل ومقاصد، وهذا العلم من المقاصد، بل هو أشرف علوم المقاصد، أشرف علوم المقاصد على الإطلاق. الآن نأتي إلى مسألة علم علوم القرآن. علوم القرآن كم هي؟ علوم القرآن كم عددها؟ علوم القرآن كم هي؟ كم؟ علوم القرآن خمسة، علوم القرآن كلها ترجع إلى خمسة. الأول علوم تنزيل، كل ما يتعلق بالتنزيل هذا يسمى علوم تنزيل، أسباب النزول، أحوال النزول. أنا أنبه، فرق بين أسباب النزول وبين أحوال النزول. أسباب النزول هذه نزلت في كذا، لكن حال العرب عند نزول هذه الآية واضح. فمثلا قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، سيأتي أن السبب في أن عبد الله بن سبأ عبد الله بن أبي بن سلول كان يكره فتياته على البغاء. إذن نعلم هذا سبب نزول. طيب أحوال النزول، هل كان العرب يعني كانت الفتاة أو كن الإماء يتحاشين من الزنا أم لا؟ كيف كانت الحرة وكيف؟ إذن لابد أن نعلم شيء اسمه أسباب النزول وشيء اسمه أحوال النزول، ولذلك لابد من معرفة ما كان عليه الجاهلية، لا يمكن أن تدرك ذلك إلا بمعرفة أحوال النزول. إذن هذه تسمى علوم تنزيل. الثانية علوم ترتيل. علوم ترتيل يعني ما يرجع للتجويد القراءات والضبط ونحو ذلك. طيب الثالث علوم تدوين. علوم التدوين ترجع إلى تدوين، كيف دون القرآن، ما هي الرسم، قواعد رسم المصحف، ما هي علامة الضبط. لما؟ لأن هذه العلوم لها تأثير على التفسير. فمثلا مثال يقولون مثلا الربا كتبت في القرآن كتبت بالواو، الربا واضح بالواو إلا في موضع واحد. إذن هذا يجعلك تتساءل هذا الموضع لما وما السر فيه، واضح. ونفس الكلام الصلاة، ونفس الكلام في بعض الكتاب يكتب كتاب الألف بألف صغيرة، وفي بعض أوقات ألف كبيرة. طيب هل هذا دلالة أم لا؟ إذن فتعرف، وهل الدلالة هذه توافق التفسير أم تخالف التفسير أم لا؟ إذن لابد من معرفة علوم التدوين. ومن علوم التدوين علم الوقف والابتداء، لأن الوقف والابتداء له أثر على التفسير. فمثلا قول تعالى فإنها محرمة عليهم، هذا عندنا وقف تعانق صح؟ فإنها محرمة عليهم يتيهون في الأرض 40 سنة. طيب إذن عدد التيه أم عدد التحريم، هذا مبني على الوقف، أين ستقف؟ وكذلك وما يعلم تأويله إلا الله، هذا مثال مشهور. هل الواو للاستئناف أم للعطف؟ طيب ما الذي يترتب عليه؟ واضح؟ إذن الوقف والابتداء له أثر في التفسير وله أثر في الأحكام الفقهية. ومن العلوم علوم القرآن عندنا علوم تأويل. إذن لابد أن علوم التأويل يعني علم التفسير وعلم تأويل وعلم سيأتي معنا والاستنباط والهدايات والخواطر والتدبر. إذن ما الفرق؟ إذن لابد أن ندرك الفرق بين هذه المصطلحات، وسيأتي معنا إن شاء الله. الراء الخامس علوم تدليل. إيش معنى علوم تدليل؟ ما الدليل على أن هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما يسمونه علم الإعجاز. وكذلك علم المتشابه اللفظي. وترى الفلك فيه مواخر، وترى الفلك مواخر فيه. طيب ما السر هذا؟ إذن هذا يسمى العلم المتشابه، وقد كتبت فيه كتب. إذن هذه علوم. إذن هذه العلوم كلها على سعتها، حتى قال ابن العربي يقول عدد علوم القرآن على عدد حروف القرآن، لا لا لا نهاية له. لكن العلوم كلها ترجع إلى هذه الخمسة، هذه العلوم كلها خادمة للقرآن، فلذلك كان علم القرآن عن علم التفسير من أوسع العلوم على الإطلاق. ما يأتي شخص ويقول كم أحتاج إلى أن أتقن التفسير، نقول لو تحتاج عمر نوح وعمر آدم وعمر واضح تحتاج هذه العمر. نعم، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحيط بكلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان تفسير الجلالين عليه 300 حاشية، طيب هذا تفسير شخص يفسر كلام شخص، طيب كيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ يعني شيء عظيم. طيب الآن نأتي إلى علم التفسير. علم التفسير الأصل أننا نأخذ المبادئ العشرة، لكن حتى لا نطيل نأخذ البعض. طيب ما هو التفسير في اللغة؟ التفسير في اللغة هو الكشف والإيضاح والبيان. واختلف العلماء هل هو مأخوذ من فسار أو من سافار، واضح، هل هو من فسار أو من سافار، يعني حصل خلاف. والنعم الصبح إذ أسفر ونقول امرأة سافرة، ايش معنى امرأة سافرة؟ اي تكشف، او مأخوذ من فسر او من سفر نسبة الى السفر، حصل خلاف بين العلماء، الا انهم اتفقوا على ان المادة تدل على الكشف والبيان والإيضاح. طيب ما هو تعريف التفسير اصطلاحا؟ اختلف العلماء فيه، هل هو علم ام ليس علم؟ يعني اذا قلنا علم هل له قواعد؟ يعني أنا لو درست هذه القواعد ممكن أفسر؟ وبعضهم قال لا، هو موهبة من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لكن الأكثر على أنه علم. إذا ما هو تعريف التفسير على هذا؟ نقول هو علم يبحث في بيان مراد الله سبحانه وتعالى، هذا باختصار. وإلا بعضهم يقول هو علم يبحث في بيان مراد الله سبحانه وتعالى حسب الطاقة البشرية، لأن الإنسان لا يمكن، مستحيل أن يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى، هذا مستحيل، أن تجزم وتقول الله عز وجل أراد ذلك فقط ولا يريد غير ذلك، لا، لا يمكن ذلك. طيب العلماء كذلك يذكرون شروط للتفسير، يذكرون شروط للمفسر، شروط للمفسر. المفسر له شروط، وقد أفردها بعضهم، سيوطي له رسالة في شروط المفسر. كما أننا نقول مجتهد في الفقه، نقول محدث، عفوا في الحديث محدث، وفي الفقه هذا نقول فقيه، وفي الأصول أصولي، وهنا مفسر. ولكل واحد له شروط، ولكل واحد له شروط. نحن الآن نقرأ تفسير فقط، المفسر يعني عنده ملكة التفسير، الفقيه عنده ملكة الفقه، الأصولي عنده ملكة الأصول، لكن نحن الآن نقرأ فقط، نحن الآن نقرأ، لأن التفسير هذا يحتاج إلى يعني إلى علوم، أن تتقن علوم قبل أن تشرع في التفسير. طيب المسألة الثالثة، أنبه على شيء مهم، مقدمات التفاسير هذه فيها علم عظيم جدا. مقدمات التفاسير يعني ممكن أن تذهب إلى مقدمات ابن جزي أو جزي وتقرأ المقدمة وتتقن هذه المقدمة فقط، يكفي، هذا خير عظيم. ففي المقدمة فيها أشياء عظيمة جدا. لمقدمات التفاسير أهمية، فمثلا مقدمة التحرير والتنوير هذه تخيل فيها رسائل، عدة رسائل دكتوراه فقط في المقدمة، جعل مقدمة عظيمة. إذن مقدمة التفاسير هذه من أهم مصادر علم التفسير، ومن أهم مصادر علم علوم القرآن، بل ومن مصادر كذلك أصول التفسير. أصول التفسير إذا أردت أن تأخذ أصول التفسير بقوة فعليك أن ترجع إلى مقدمات التفاسير، لا سيما التفاسير المتقنة، كما سيأتي معنا في مقدمة التسيب، وكذلك في مقدمة قلت لك ابن جرير الطبري، مقدمة أضواء البيان عنده مقدمة. إذن لابد أن نهتم بالمقدمات، ومن الخطأ أن تقرأ التفسير دون أن تقرأ مقدمة التفسير، دون أن تقرأ مقدمة التفسير. طيب عندنا الآن مسألة، ما الفرق بين التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والهدايات والخواصر؟ التفسير مرة تعريفه وبيان مراد الله سبحانه وتعالى بحسب الطاقة البشرية. طيب ما التأويل؟ ما الفرق بين التأويل والتفسير؟ فيه خلاف بين العلماء، القول الأول لا فرق بينهما، والقول الثاني بينهما فرق. طيب ما الفرق بينهما؟ في المسألة ثمانية أقوال، نأخذ بعض الأقوال. القول الأول التفسير ما كان لللفظ، والتأويل ما كان للمعنى. وقيل التفسير ما يعلمه الكثير، والتأويل ما يعلمه الخاصة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقيل التفسير ما يرجع للآثار، يعني قال ابن عباس كذا، قال فلان كذا. أما التأويل فهو ما يستنبطه الإنسان من نفسه، واضح؟ وقيل غير ذلك. عندنا الاستنباط، ما هو الاستنباط؟ الاستنباط في اللغة أصله إخراج الماء، وفي الاصطلاح هو استخراج فائدة أو حكم من نص، إما قرآني أو نص نبوي. لكن نفرق بين التفسير والاستنباط، هل يجوز لنا أن نأتي بوجه من وجوه التفسير لم يقل به السلف؟ الأصل لا. هل يجوز أن نستنبط ما لم يستنبطه السلف؟ يجوز، واضح؟ طيب يأتي شخص يقول كيف الآن نأتي بوجه من وجه التفسير لم يقل به السلف. نعم نقول معنى لم يقل به السلف، انظر معنى لم يقل به السلف أي يخالف كلام السلف، واضح؟ يعني بعضهم يأتي يقول إن الله لا يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ما معنى البعوضة؟ لا السلف ما كانوا يعرفون البعوضة، أو السلف ما كانوا يعرفون كذا، هذا كلام باطل. كيف السلف ما كانوا؟ يعني كانوا يمشون هكذا يقرؤون القرآن وأنت جئت وفهمت ما لم يفهمه السلف؟ لا. إذن إذا أتيت بوجه وهذا الوجه يقتضي تخطئة السلف أو رد ما قاله السلف فهذا القول مردود، واضح؟ هذا القول مردود. ولا يعني أن نقول أن نتبع، يعني يأتي شخص ويقول إذا أقول ما قاله ابن كثير أو ما قاله ابن عباس، نقول لا، ائتي باستنباط أو ائتي بتفسير شريطة ألا يخالف السلف أو أن يستلزم منه نسبة السلف إلى الخطأ أو نحو ذلك. طيب عندنا التدبر، ما هو التدبر؟ طبعا من باب الفائدة هذه المصطلحات، بعض هذه المصطلحات فيها مؤلف كامل بين التفسير والتأويل، هذا للدكتور مساعد الطيار مجلد كامل حول هذا الفرق، واضح؟ التدبر هو مأخوذ من دبر الشيء أي نهاية الشيء، والمقصود بالتدبر هو معرفة مآلات الكلام، يعني ما الذي يؤول فيه الكلام. ما الفرق بين التفسير والتدبر؟ نقول التدبر عام والتفسير خاص، والتدبر قد يكون تدبر للمعنى، لذلك الله عز وجل أمر الناس جميعا بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن، لكن التفسير لا، لأن التدبر الآن قد التدبر قد يحصل بالمعاني العامة، يعني الآن الرجل العامي سمع آيات الجنة والنار لم يعرف معنى التفسير ولم يعرف معنى الحطمة ولم يعرف معنى كذا، لكنه علم أن الله عز وجل توعد بعقاب، فهو الآن يبكي وربما يتأثر، نقول هذا التدبر، واضح؟ وفي الغالب أنه لا يحصل التدبر الكامل إلا بعد معرفة التفسير، وكلما علم الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى كلما ازداد عنده التدبر. طيب نأتي إلى الهدايات. الهدايات هذا علم الآن يعني نقول ظهر في الوقت الحاضر، ومن أفضل من ألف فيه نعم دكتور طه عابدين، عنده كتاب فيه مجلدين تأصيل لهدايات القرآن، هذا كتاب فيه مجلدين حقيقة كتاب جميل، وكذلك الدكتور فخر السوداني زبير صح، له كتاب في التأصيل لهدايات القرآنية. ما المقصود بالهدايات القرآنية؟ يعني الهدايات القرآنية كما نقول مثلا كذا، كمثال سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لماذا الرجيم؟ أسأل نفسي الآن، لو قلت لك التفسير تقول الرجيم بمعنى المرجوم أي المطرود، فعيل بمعنى مفعول كذا، لكن لماذا الرجيم؟ طيب لماذا أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان وانتهى؟ إذن فتسأل نفسك، هذه هي الهدايات، إذن أبحث عن مثل هذه، واضح؟ وقريب منه معنى الخواطر، إلا أن الخواطر طبعا الهدايات قلت لكم مثل هذه. طيب لماذا قال الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، 3 و7 كم؟ 10. طيب ما الداعي لقول الله سبحانه وتعالى تلك 10 كاملة؟ ما العلة في هذا الجمع؟ إذن لابد أن يسأل الإنسان عن نفسه، وهكذا إذن تسأل عن هذه مثل هذه الهدايات، وهذه الهدايات حقيقة تحتاج الإنسان ينمي، يعني في الغالب التفسير له قواعد، واضح؟ لكن الهدايات تحتاج إلى مزيد من التأمل، تحتاج إلى مزيد من التأمل. وهناك بعض الرسائل، مثلا هناك رسالة الدكتوراه حول الهدايات القرآنية في تفسير السعدي، ويمكن للإنسان عند قراءته لهذا التفسير، وهذه نصيحة، عندما تقرأ تفسير حاول ألا تقرأه قراءة عشوائية، وإنما اجعل لك هدفا، يعني مثلا الآن أنا سأقرأ هذا التفسير، هدفي مثلا أن أبحث في أقوال المفسرين فأؤشر على الأقوال، مرحلة أخرى أقرأ تفسير آخر يكون عندي هدف. طيب ما الهدف؟ الهدف أن أصحح الآيات التي كنت أظنها هي كذا فإذا بها شيء آخر، وإذا تجعل لك هدفا بحيث في كل مرة تكتسب مهارة جديدة، وسيأتي معنا. طيب عندنا الهدايات هذه التي قلت لكم. الخواطر، الخواطر يعني ليس التفسير، يعني بعض إنسان يكون عنده خاطرة يظهر له شيء، مثلا ولا تنسوا الفضل بينكم، مع أن سياق الآية في الزوج والزوجة، لكن يمكن أن يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه تشمل صديق وتشمل وكذا، أو مثلا ولا تخسروا الميزان، أو في قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، هذه نزلت في من يطفف المكيال الحقيقي. طيب لماذا لا تكون لا تبخسني حقي ولا أبخسك حق؟ طيب لماذا لا عندما أختلف معك أنقص أطفف المكيال؟ ثم بعد ذلك كنت قبل الخلاف كنت في نظري عارم ثم أصبحت جاهلا، طيب ما هذا الميزان؟ إذا هذا ميزان هوى لا تخسره، واضح؟ ثم تستدل له بأشياء أخرى مثل هذه الخواطر، والخواطر قريب من الهدايات. طيب ثم نعلم أن التفسير عندنا كم أنواع، كم أنواع التفسير؟ أربعة. الأول تفسير لا تفسير إجمالي. إيش معنى تفسير إجمالي؟ يعني أن يفسر لك الآية إجمالا، لا يتعرض لمفردات ولا يتعرض لإعراب إلا فيما ندور. انظر عندما نقول تفسير إجمالي تفسير تحليلي، هذا باعتبار الأغلب، وإلا لا يمكن أن يأتي تفسير كله إجمالي تفسير كله تحليلي، هذا لا يمكن. إذن تفسير إجمالي يتعرض للآية إجمالا. من أمثلته تفسير الشيخ السعدي. الشيخ السعدي تلاحظ أنه لا يذكر المعاني إلا قليلا، لكن يقول معنى الآية كذا. ومنها تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري. تلاحظ أبو بكر، الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله يذكر معاني المفردات ثم يقول المعنى الإجمالي، المعنى الإجمالي يذكر. ومنها تفسير المراغي الأزهري يذكر المعنى الإجمالي، هذا تفسير إجمالي. التفسير الثاني تفسير تحليلي. ما معنى تحليلي؟ يعني يحلل الآية، يذكر الإعراب، يذكر سبب النزول، يذكر البلاغة، يذكر كذا، يحللها تحليلا. وفي الغالب لا يوجد تفسير للقرآن كامل تحليلي، وإنما يدرس بعض السور كتطبيق. والتفسير طبعا لماذا نقسم هذا التقسيم؟ نقسم هذا التقسيم حتى تتدرج، اثنين حتى تنمي الملكة. الآن عندما تدرس أنت مادة في الجامعة التفسير التحليلي، طيب ما المراد؟ المراد أن تنمي الملكة، هذا نموذج، ثم بعد ذلك أنت تطبقه على آيات أخرى. ومن الخطأ أن يدرس يعني نفس المادة ونفس المقرر دائما دائما، نوع ثم اجعل الطالب يحاول أن يحلل. طيب ثم الثالث تفسير موضوعي. هذا التفسير الموضوعي حقيقة هو ما انتشر في هذه العصور المتأخرة، أغلب رسائل الدكتوراه في هذا الباب، الجهاد في القرآن، الحكمة في القرآن، الأسرة في القرآن. وهذا التفسير الموضوعي له عدة صور، منها أن تأخذ كلمة الحكمة في القرآن، الفتنة في القرآن، الروح في القرآن. فمثلا هناك كتاب الروح للدكتور عبد العزيز الحربي، الروح في القرآن، يذكر الروح ثم كم وردت وأين وردت والسياقات، هذا أخذ كلمة. وإما أن تأخذ موضوع في القرآن، الجهاد في القرآن، واضح؟ أو مثلا أسباب النصر في القرآن. وإما أن تأخذ موضوع في سورة، الآداب الاجتماعية في سورة الحجرات، حقوق الضعيف في سورة النساء، واضح؟ إذن يمكن أن تأخذ موضوع، يمكن أن تأخذ مفرد. إذن فمن يأتي ويقول ما وجدت عنوان للماجستير أو الدكتوراه، نقول له ما قرأت القرآن أو ما نظرت في حقيقة القرآن، واضح؟ طبعا والجامعة في بعض أوقات قد تتعنت، لا تعطيهم موضوع متكامل، يقولون لا لا نريد موضوع يعني أي كلام يلا نمشي، لا. لكن النصيحة من أراد أن يبحث يبحث، لك للجامعة أو لغيرك. نعم. الرابع تفسير مقارن. تفسير مقارن يعني أن يقارن آية، أن يقارن قول بقول، واضح؟ وهذا له عدة صور، إما أن يقارن ولا يرجح، وإما أن يقارن ويرجح، وإما أن يقارن ويرجح ويدلل، واضح؟ وأنت في كل واحدة لابد أن تعلم التفسير الذي يناسب، ثم تنظر الدليل إلى آخره. فمثلا تفسير ابن الجوزي، ابن الجوزي زاد المسير، هذا مما يذكر أقوال، لكن في النادر يرجح، وكذلك تفسير ابن عطية نادر يرجح. طيب، ثم نأتي إلى مراحل التفسير. طيب، التفسير مر بمراحل. المرحلة الأولى كما هو معلوم مرحلة التفسير الشفوي، يعني الصحابة كانوا يتعلمون التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم العلماء يذكرون مسألة: هل النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كاملا أم لا؟ فيه خلاف، فالسيوطي يقول لا، وشيخ الإسلام تيمية يقول لا، فسر القرآن كاملا. وحقيقة الخلاف هو خلاف لفظي، يعني فسر لهم ما يحتاجون، يعني هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تبت معنى تب في اللغة؟ لا، فهم عرب يعرفون ذلك، إذن فسر لهم ما يحتاجون إليه. وانظر، والصحابة علموا أن في القرآن أشياء تبقى على ما هي. هل أحد من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما معنى ألف لام ميم؟ لم يسألوهم، علموا أنها نزلت لمقصد. انظر، الصحابة علموا الحكمة، الحكمة أنزلت بإعجاز، لكن هل علموا المعنى؟ ما سألوا عن المعنى، لأنهم نظروا أن المقصد هو كذا وكذا. واضح؟ طيب، هذه مرحلة التلقي المشافه الشفهي. ثم مرحلة التدوين الضمني. إيش معنى التدوين الضمني؟ يعني عندما ألف البخاري كتابه كتب كتاب التفسير، وغيره يكتبون كتاب التفسير، ثم بعد ذلك أفرد التفسير. عندما أفرد التفسير بدأت مرحلة التفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور. طبعا وهناك خلاف حول معنى التفسير بالمأثور، أنا لن أطيل في هذا، درس أصول التفسير. طيب، مرحلة التفسير بالمأثور، ثم مرحلة التفسير بالمأثور مرت بمراحل: كتابة التفسير بالمأثور بأسانيد، ثم التفسير بالمأثور مع حذف الأسانيد. ففي هذه المرحلة دخل الضعيف، ودخل الإسرائيليات، ودخل الموضوع. فلما دخل الموضوع والإسرائيليات احتاج الناس إلى التفسير بالرأي، فظهر التفسير بالرأي. وعندما ظهر التفسير بالرأي ظهر المبتدعة، فظهر التفسير بالرأي المذموم، فأصبحت كل طائفة تفسر التفسير التي تريد، وتأخذ النص وتلوي النص كما تريد. لذلك العلماء احتاجوا إلى وضع قواعد تضبط فهم القرآن. ولذلك تنبه، الآن عندنا من ينادي بشيء اسمه نظرية تجديد النص، يعني نظرية تجديد فهم النص. ولذلك قلت لكم أصول الفقه مصطلح الحديث هذا حارث، يعني يقولون أنت الآن تقيدني بفهم ابن عباس، تقيدني بفهم ابن مسعود، تغير الزمان. أقول له لا أقيدك، أنا أقيدك بقواعد وضوابط لفهم النص، أتقن هذه القواعد. هل أنا قيدتك جاء زيد قام زيد الذي قالها سيبويه؟ لا، أنا ما قيدتك، لكن أنا أريدك أن ترفع الفاعل زيد عمر عبيد صالح، إذن أنا ألزمك بقاعدة لا ألزمك بنص. تريد أن تجدد، خذ كتاب سيبويه وقل جاء من تريد، من تريد جاء، اذكر الاسم الذي تريد أو الجملة التي تريد، فقط أنا أريد منك رفع الفاعل. نفس الكلام هنا، قاعدة أريد منك أن تسير في التفسير على حسب القواعد. ولذلك يعني مثلا ستأتي معنا مدرسة التفسير العقلي، يعني تخيل أن مدرسة التفسير العقلي منها هذا الذي قد مات، يعني ما اسمه هذا؟ لا، بعضهم هذا شحرور وجمال البنا، هؤلاء يعني أصحاب المدرسة العقلية. طيب، طيرا أبابيل، ما تفسير طير أبابيل؟ قال أرسل عليهم البكتيريا. واضح؟ طيب، والفجر وليال عشر، قال هذا انقسام الذرة إلى 10 جزيئات، وهكذا. وأصبح يتكلم يعني أصحاب المدرسة العقلية، وقريب منهم لكن ليس جميعهم من يذهب للإعجاز العلمي، يغرق في الإعجاز العلمي. عندنا الإعجاز العلمي، عندنا حقائق وعندنا نظريات، نفرق بين الحقيقة والنظرية. هل أفسر القرآن بالنظرية؟ النظرية آخذة للأخذ والرد، واضح. ولذلك بعضهم يعني عندما اكتشفوا يعني صعود إلى إلى القمر، قال إذن لا تنفذون إلا بسلطان سلطان العلم. لا، طيب والنبي صلى الله عليه وسلم كيف صعد؟ إذن لابد أن ننظر مثل هذا. ولو نظرتم في كتاب اسمه تفسير طنطاوي جوهري، هذا تفسير طنطاوي جوهري تفتحه كله صور، أغلبه صور كله إعجاز علمي، حتى أنه مثلا يأتي إلى تفسير ابن عباس ويقول هذا خطأ، وإنما العلم يقول كذا وكذا. إذن هذا يستلزم منه أن يخطئ السلف، وأن السلف يعني ما كانوا يفهمون هذا، ويأتي ويلوي النصوص. إذن لابد أن نتنبه لذلك. طيب إذا قلنا ثم ظهر مدرسة، ثم ظهرت التفسير بالرأي المذموم، ثم أصبحت مناهج وإلى آخره. أنتم الآن تدرسون مناهج المفسرين صح؟ وتدرس مدارس التفسير، وتدرس اتجاهات المفسرين، وتدرس أصول التفسير، وتدرس قواعد التفسير. واضح؟ ستة أشياء، فكل واحدة فرق، فرق بين منهج وبين مدرسة. واضح؟ المنهج قد أقول منهج ابن جزي، قد يكون لشخص، لكن مدرسة ما أقول مدرسة ابن جزي، المدرسة لابد أن تكون أكبر. واضح؟ مثال ذلك كتاب مدرسة التفسير، مدرسة التفسير العقلية للدكتور فهد الرومي، كتاب حول مدرسة التفسير بالرأي، مدرسة التفسير العقلية. واضح؟ ثم نعم، ثم تطور التفسير إلى تفسير المقارن إلى آخره، إلى عصرنا الحاضر. العصر الحاضر يعني تعرفون ظهر مفسرون يشار إليهم بالأصابع. لماذا؟ لأن التفسير قل يعني، هذا انظر تفسير ومصطلح الحديث، هذا نادر من يبدع فيه بالنوادر، يعدون بالأصابع. من المفسرين يعني في العصر الحاضر كان الشيخ الشعراوي، والشعراوي رحمه الله وجد في وقت ناسب هذا الوقت، يعني الشيخ في هذا الوقت، نعم قد يوجد بعض الأخطاء، لكن في هذا الوقت ناسب هذا الوقت، لأنهم بدأون يقولون بالقضية العقلانية وما عقلانية، فبدأ يرد عليهم، فهو من هذا الجهة نعم له خير. من المفسرين كذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، ومنهم كذلك السعدي رحمه الله تعالى، ومنهم خاتمة المفسرين فعلا وهو ابن عاشور. واضح؟ ابن عاشور هذا يعد كتابه يعني بحر، هذا يعد كتابه بحر، وقد طبع في 30 مجلد وطبع غير ذلك. هذه من التفاسير، وهناك بعض التفاسير الآن موجودة، يعني هناك الشيخ سيد عفاني مصري الآن يكتب تفسير في 60 مجلد، تفسير في 60 مجلد يفسر هكذا. واضح؟ وعندكم للمغراوي، المغراوي المغربي هذا في 40 مجلد، هذا تفسير القرآن بالحديث فقط، حديث آثر. ومنها موسعة التفسير التي خرجت بإشراف الدكتور مساعد الطير في 23 مجلد، هذه فقط تفاسير يعني قليلة جدا. طيب ثم انتشر التفسير إلى العصر الحاضر. إذن هذه التفسير. طيب نأتي الآن إلى مسألة وهي مراحل تعلم التفسير. كيف أتعلم التفسير؟ كيف أتعلم التفسير؟ طبعا قد تجد بعضهم يذكر مرحلة وبعضهم مرحلة، لكن أنا أذكر لك مرحلة يعني من باب الاجتهاد. الأولى، المرحلة الأولى أن تدرس الآيات التي نفهمها على غير ظاهرها، يعني هناك آيات نحن نفهمها وهي خلاف ما نفهمها تماما. إذن هذه المرحلة الأولى. لما؟ أولا تصحح الخطأ. الآن مثلا فلما رآها تهتز كأنها جان، البعض يتوهم أنه جني، أو أنها جان أي كالمجنون، لا كأنها جان يعني ثعبان صغير. طيب فإن أراد فصالا، شو معنى فصالا؟ فإن أراد فطام الولد. إذن نفهم هذه الأخطاء التي نحن نقع فيها، وأهش بها على غنمي، شو معنى أهش بها على غنمي؟ إذن الأغلب يظن أنه أهش يعني أرد غنمي، لا، المراد أن يخبط أوراق الشجر فتنزل فتتناثر فتأكل منها، فتأكل منها البهائم. إذن لابد أن أصحح أولا المفهوم الخطأ، أصحح هذا الخطأ الذي في رأسي، ثم بعد ذلك أنتقل إلى التفسير. وهذا قد ألف فيه العلماء، منها كتاب ممكن تقرأه في جلسة في يوم، كتاب اسمه 300 آية نفهمها خطأ، أو 300 كلمة نفهمها خطأ. وهناك كتاب آخر لكنه غير منتشر لكن نحن قرأناه مع الإخوة، وهو آيات تفهم على غير ظاهرها. وهناك كتاب في أظنه في 4 مجلدات آيات تفهم خطأ للدكتور صلاح الخالدي، للدكتور صلاح الخالدي آيات نفهمها خلاف يعني الفهم الصحيح. هذه المرحلة. المرحلة الثانية تبدأ بمفردات، تبدأ المفردات يعني عند قراءتك للقرآن وأنت تقرأ يكون عندك مصحف فيه مفردات أو كتاب مفرد فيه مفردات. وأفضل الكتب التي فيها مفردات يعني تعرفون كتاب لمخلوف، حسنين مخلوف، واضح كلمات القرآن، هذا صغير لكن فيه بعض الأخطاء العقدية، لكن أجمل منه السراج، السراج طبع مجانا، والسراج هذا السراج في غريب القرآن أفضل منه كتاب اسمه وجه النهار، هذا أنصح به، وجه النهار في معاني كلمات العزيز الغفار، هذا للدكتور عبد العزيز الحربي، هذا في مجلد، والشيخ الدكتور عبد العزيز الحربي ذكر فيه بعض اللطائف، جميل وجه النهار، نعم في يمكن أن يبدأ به. ثم بعد ذلك تنتقل إلى مرحلة ثالثة. المرحلة الثالثة يمكن أن تقرأ تفسير إجمالي كتفسير السعدي، ويمكن أن تقرأ الأشباه والنظائر. إيش معنى الأشباه والنظائر؟ هذا مفيد جدا. الأشباه والنظائر، إيش معنى الأشباه والنظائر؟ يعني كلمة مثلا الفتنة، ما معنى الفتنة؟ الفتنة تأتي بعدة معاني، إذن إذا فسرتها بمعنى سأقع في خطأ فسأفسرها بالعذاب، واضح؟ والفتنة أشد من القتل، لا هنا الكفر. إذن فأأتي إلى الأشباه والنظائر. إيش معنى الأشباه والنظائر؟ يعني الخلاصة كلمة واحدة معانيها مختلفة. وأفضل كتاب في ذلك كتاب ابن الجوزي اسمه نزهة الأعين النواظر في الأشباه والنظائر، هذا كتاب جميل جدا. وهناك كتاب لأحد المعاصرين، لكن أنا أقول لك اترك يعني المعاصرين، نعم قد تجد فيه ترتيب لكن كتب السلف فيها قوة، فتأخذ هذا الكتاب فهو يفسر لك. إذا ورد مثلا الروح مباشرة أعرف أن الروح وردت في 4 معاني، بمعنى جبريل وبمعنى الروح المعروفة وبمعنى القرآن، إذا فأعلم ذلك. إذا هذه المرحلة التي تجعلني أعلم أن اللفظ يختلف باختلاف السورة. مثلا في سورة سيأتي معنا في وجه واحد في القرآن، في وجه في سورة النساء، فإن أحصنا تارة المحصنة بمعنى عفيفة وتارة بمعنى متزوجة إلى آخره، إذن لابد أن أعلم مثل ذلك. العقد مثلا كذلك العقد. طيب الآن نأتي إلى مرحلة، طبعا مرحلة ومثل هذه المرحلة قلت لكم الأشباه، نعم هذا الأشباه والنظائر، زد على ذلك مرحلة اسمها أن تقرأ منظومة صغيرة اسمها مشتركات القرآن، هذا مر معنا أظن قرأناها كاملة في رمضان، مشتركات القرآن، مشتركات القرآن، نعم اللفظ المشترك، نعم زيد على ذلك. طبعا هذا إذا أراد الإنسان أن يتخصص، بإمكانك أن تقرأ أي كتاب تفسير والسلام عليكم، لكن قلت لك لا فرق بين أن تنمي ملكة وبين أن تقرأ تفسير، تقرأ تفسير مستعد تقرأ 5 تفاسير ما في شيء، لكن أن تنمي ملكة بعد ذلك ستصبح عندك ملكة تقرأ بعد اسمه. طبعا هو رسالة دكتوراه لكن أنا أحثك عليه، ابن الطاهر بن عاشور ينبه على ذلك، وهو كليات القرآن. ايش معنى كليات القرآن؟ هذا كليات القرآن سهل، يعني مثلا كل نكاح في القرآن بمعنى العقد إلا في موضع واحد بمعنى الدخول. إذن هذه كليات، هذه تضبط لك أشياء كثيرة جدا، واضح؟ كل بعل في القرآن فهو زوج إلا آية واحدة أو آيتين، واضح؟ هذه تسمى كليات التفسير. بعد ذلك قلت لك ممكن تقرأ تفسير إجمالي، ثم بعد ذلك تنتقل في أنواع التفسير، تفسير تحليلي، تفسير مقارن، وهكذا تبدأ تدريجيا، واضح؟ قد يأتي شخص ويقول ما التفسير المناسب؟ نقول له التفسير المناسب هذا يختلف باختلاف الأشخاص، فبعضهم مثلا يقول تفسير الجلالين، وحقيقة تفسير الجلالين هذا تفسير نعم في الظاهر أنه مختصر، لكن حقيقة ليس مختصر، هذا متن يحتاج إلى شرح، ولذلك عليه 300 حاشية، يعني لا يعقل. ومن باب الفائدة هناك رسالة دكتورة اسمها الحواشي والمختصرات في التفسير، فقط أخذ الحواشي ودرس الحواشي وكم عدد الحواشي. مثلا تفسير البيضاوي، بعضهم يقول تفسير البيضاوي صغير مجلدين، لكن عليه أكثر من 100 حاشية. كيف يعني؟ هذا واضح. قد تأتي تفسير كبير مثلا تقرأه وما في أي شيء، واضح كله واضح، لكن مثل هذه لا. مثلا الجلالين في بعض أوقات بين كلمة وكلمة يقدر لك حرف، يأتي بحرف، هو يشير إلى قاعدة نحوية، هو يشير إلى قاعدة نحوية أو يشير إلى دلالة اقتضاء أو نحو ذلك. إذن فلا يمكن أن نقول للمبتدئ اقرأه، بعضهم يقرأه بشهر ثم خلاص ودورة انتهينا منها. طيب ثم بعد ذلك تسأله في كلمة ما أعرف. وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ. أنا قلت لكم نحن بين إفراط وتفريط، بين برنامج طويل وبين برنامج قصير، تنفخ الطالب، الطالب يخرج صحيح منفوخ، ثم لا سيما صحيح إذا حضر رسالة الدكتوراه، ثم بعد ذلك لا، يحاول الإنسان أن يعرف قدر نفسه، يعرف عندما يقرأ القرآن الإنسان يستحي، والله يستحي، يعرف أنه لا علم ولا في شيء، واضح نحن مستورين بستر الله عز وجل. طيب قلت هذه المراحل، ثم بعد ذلك بإمكانك أن تطور نفسك. هناك كتاب أنصح به، كتاب اسمه لفايز السريجة وهكذا، اسمه متون التفسير، جمع لك بعض المتون التي طبعا هذا الكتاب طبعا مجلد أصغر من هذا نصف هذا، اسمه متون التفسير، جمع لك المتون التي إذا كررتها سهل عليك الشيء الكثير، يعني جمع لك ما صح من أسباب النزول، جمع لك الناسخ والمنسوخ، جمع لك بعض المشتركات في القرآن، إذن سهل عليك أشياء كثيرة إذا حفظت هذا المتن، بعد ذلك سهل عليك، واضح. الآن نأتي مثلا، هل هناك منظومات في التفسير؟ هل هناك منظومات في التفسير؟ نعم هناك منظومات في التفسير، لكنها منظومات، مثلا هناك منظومة لمفردات التفسير، أبو حيان عنده كتاب اسمه بغية الأريب في معرفة الغريب، يعني الألفاظ الغريبة في القرآن، هذا الكتاب نظمه العراقي في ألفية، العراقي طبعا له ألفية في الحديث، وله ألفية في السيرة، وله ألفية في التفسير، وله ألفية في أصول الفقه، واضح، لكنه اشتهر بألفية الحديث. طيب ألفية التفسير، طيب العراقي رحمه الله تعالى نظم هذا الكتاب، كتاب أبي حيان، ورتبه على حسب حروف المعجم. أنا أقول لك إن أردت أن تحفظها يعني، وإلا يكفيك أن تطالع المتون التي قلت لك السابقة. هناك منظومة أكثر من ذلك في 3000 بيت، وهناك منظومة في 8000 بيت، هذه يحفظها مفتي شنقيط، مفتي شنقيط أظنه ولد مرابط هكذا، اسمها مرقات الأواه في تفسير كلام الله، مرقات الأواه في 8000 بيت، والعلماء سابقا كانوا يشرحون المنظومات بمنظومات، فمثلا هناك من شرح ألفية ابن مالك في 10000 بيت، شرح الألفية في 10000، واضح. طيب هذا متون التفسير، يلا الآن نأتي إلى ابن جزي ثم نقف، وأعتذر عن الإطالة، أنا قلت نصف ساعة. ابن جزي أو ابن جزي، يعني بعضهم يقول هذا وهذا، ما اسمه؟ هو محمد ابن أحمد ابن جزي أو جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي، أي من غرناطة، ولد رحمه الله تعالى سنة 693 وتوفي سنة 741، إذن هو من القرن الثامن، من القرن الثامن، وفاته توفي 741. كيف مات؟ مات شهيدا، واضح، في معركة، معركة طريف مع النصارى، فمات شهيدا. وعمره كم؟ عمره 47 سنة. 47 سنة، تعرفون له كتاب في التفسير، يعني إذا كان هذا الرجل مفسر وعمره 47 سنة، إذن ماذا تتوقع ما حقق من علوم؟ طبعا له كتب، من الكتب مالكية المفترض، تعرفون الكتاب هذا القوانين الفقهية لابن جزي، هذا كتاب متقن، وله كتاب في الأصول، وله كتاب في الأصول، لكنه اشتهر بالتفسير وبكتاب القوانين الفقهية رحمه الله تعالى. والعلماء يذكرون أن هذا من آخر مؤلفاته، بل بعضهم يقول تقريبا ألفه تقريبا سنة 730 تقريبا، يعني من أواخر. وإذا نظرت إلى هذا التفسير وعند قراءته ستجد أن هذا الرجل أعطي علما عجيب، بل يقولون أنه خطب وعمره 27، وخطب في غرناطة، يعني تعرفون يعني كيف كانت الأندلس. طيب عصره هو في القرن الثامن، أخذنا بعض المؤلفات. طيب له مشايخ كثر، إلا أن العلماء يذكرون من مشايخه شيخ له بصمة وأثر، وتوفي شيخه وعمره 13 سنة، شيخه ابن الزبير الغرناطي. تعرفون ابن الزبير الغرناطي صاحب كتاب، هذا كتاب في الآيات المتشابهة، يذكر الآيات المتشابهة والسر في التشابه، اسمه ملاك التأويل. ملاك التأويل، أنا ذكرت لكم من علوم القرآن علوم التدليل، هذا الكتاب أصله رد على من قال هذا القرآن فيه تكرار، ماذا القرآن مرة كذا ومرة كذا، فألف هذا الكتاب في مجلدين. هذا الكتاب من أبدع ما يكون في هذا الباب، يعني لم يأتي أحد منذ عصر ابن الزبير الغرناطي إلى الآن بمثله. حتى هناك كتاب اسمه للكرماني، كتاب اسمه أسرار التكرار للكرماني، تقريبا في 150 ورقة، قليل جدا، لكن لو قارنته بابن الزبير الغرناطي ما في أي مقارنة، واضح. اسمه ملاك التأويل، ملاك التأويل. طيب ثم نأخذ تفسير ابن الجزي ونقف. طيب تفسير ابن الجزي اسمه التسهيل، يعني أراد منه أن يسهل لك علوم التنزيل، واضح. وسيأتي في مقدمته، في مقدمة إذا قرأنا بالمقدمة، هو يقول لك أن وجدت التفاسير كثيرة، منها المطول ومنها المختصر ومنها من اقتصر على علم دون علم، فأردت أن أجمع لك خلاصة ذلك في هذا الكتاب. إذن اسمه التسهيل في علوم التنزيل. كتابة هذا التفسير، هذا نقول من أواخر مؤلفاته. منهجه في التفسير، ما هو منهجه في التفسير؟ منهجه في التفسير أنه يفسر، يأتي بالجملة ثم يفسرها، يأتي بالآية القرآنية أو بعض الآية ثم يفسرها، تارة يذكر سبب النزول وتارة لا يذكر سبب النزول، واضح. تارة يحيل على ما سبق وتارة لا يحيل على ما سبق، وسيأتي معنا. إلا أنه تميز بأنه تفسير، يقولون تفسير جملي، تفسير جملي، يعني ما يأخذ كل لفظ ويحلل اللفظ، واضح، وهذا ما يتناسب مع حجم التفسير. طيب ما ميزة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب تميز بالاختصار، مختصر، يعني في مجلدين، بل طبع في مجلد، في مجلدين، إحكام العبارة. يقولون من أراد أن يتعلم، يعني كما يقول من أراد أن ينمي ملكة التفسير يقرأ هذا الكتاب، لأن عبارته محكمة، يعني تلاحظ أنه إذا ذكر كلمة هذه الكلمة محكمة متقنة. طيب إذن إحكام العبارة، ينمي ملكة التفسير لأنه يذكر لك الدليل ويعلل، ينمي ملكة النقد، يعني في بعض أوقات ينتقد، يقول قال كذا وكذا وينتقد، إذن ينمي فيك الملكة، ملكة النقد. طيب القراءة التي اعتمد عليها، هذا فسر القرآن بأي قراءة؟ طبعا هذا شيء مهم، للأسف البعض يأتي، وهذا أخطاء بعض المطبعات الطابعات، يأتي يطبع رواية حفص ويأتي بالتفسير، والرجل لا ليس على رواية حفص، واضح. مثلا نحن عندنا في اليمن كان مشهور تفسير الشوكاني، الشوكاني كان على مذهب أهل اليمن، أهل اليمن كانوا يقرؤون بقالون، الآن يطبع التفسير مع رواية حفص، ثم يأتي الطالب ويقول كيف الآية كذا والتفسير، هذا أخطأ الشوكاني. لا، لم يخطئ الشوكاني، الشوكاني فسره برواية، واضح. إذن هذا على أي رواية؟ سيأتي أنه على رواية نافع، لأن غالب رواية أهل المغرب أنهم يفسرون به تفسير نافع. إذن لا بد أن نعلم أنه فسره على تفسير نافع. ومن باب الفائدة هناك 10 رسائل دكتورة في غزة تفسير القرآن بالقراءة العشر. يعني الطلاب انظر عندما يكون عمل جميل، عمل متقن، مشروع لجامعة، تفسير القرآن بالعشر قراءات، يأتي بالآية ويذكر 10 قراءات ثم يفسرها على كل وجه، هذا جميل. طيب أبرز المآخذ عليه، يعني هل هذا الكتاب منتقد؟ نعم، عندنا قاعدة ما من كتاب إلا وفيه انتقاد، لكن بعض الانتقادات عليه من ناحية العقيدة أو نحو كذا سيأتي معنا. طبعات هذا الكتاب، هذا الكتاب طبع عدة طبعات، طبع عدة طبعات، منها محقق ومنها غير محقق. أظن عندكم من عنده طبعة أخرى في هاتفه أو كذا. هناك طبعة، عدة طبعات، لكن المشهور أن طبعة دار يعني يقولون دار دار الطيبة، دار طيبة الخضراء، طبع في 4 مجلدات، يقولون هذه أفضل طبعة. وطبع في مجلد بتحقيق أظن دكتور اسمه السعداوي أو السعداني، طبع في مجلد واحد تقريبا 1000 ورقة. الشيخ مساعد الطيار يقول هذه أجود طبعة حسب نظري، والدكتور البطاطي يقول الطبعة السابقة التي ذكرتها لكم. طيب أنا أريد أن أنبه على هذه الطبعة، هذه الطبعة بتحقيق محمد بن سيدي محمد مولاي، يقول هذه الطبعة مليئة بالأخطاء، مع أن هذا الدكتور يقول هو ذهب إلى شنقيط، هو ذهب إلى شنقيط وله يعني مع هذا الكتاب شيء كثير. لكن الدكتور الثقلوب منصور الثقلوب يقول قرأت هذه الطبعة فوجدت فيها أخطاء. أما في تحقيق الأحاديث فقال في بعض الأحاديث يقول لم أجده، وهو في المسند أو في السنن، لا يعني الانتقاص، لكن نصيحة عندما تريد أن تدرس كتاب حاول أن تنظر أفضل طبعة، لأنك ما تدري هل تفهم العبارة أم تصح، نعم تنظر العبارة صحيحة أم خاطئة. واضح؟ نعم. هذه دار، نعم هذه دار الضياء، لكن قلت لكم دار طيبة التي هي مشهورة، وبتحقيق أظن بتحقيق الصالحي، تحقيق الصالحي هذه أجمل. لكن أنا أقول لكم إذا قرأنا نحن نحاول ألا نلتزم بطبعة واحدة. لما؟ ما أخطأ في طبعة يصحح في طبعة. واضح؟ ونحاول أن تكون النسخ مختلفة. طيب تفسير ابن جزي مقدمة وخاتمة والتفسير. المقدمة مقدمة كتاب ومقدمة علم. مقدمة الكتاب التي ستأتي معنا ذكر فيها الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مناهج المفسرين. ما معنى مناهج المفسرين؟ يعني قال هناك من فسر القرآن بالقرآن، وهناك من فسر القرآن بكذا، وأنا أردت أن أجمع تفسير مختصر. ثم ذكر لنا سبب التأليف، لماذا ألف الكتاب، ثم سمى الكتاب. والعلماء يقولون من محاسن التأليف أن يذكر الإنسان عند تأليفه 8 أشياء: البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأما بعد وتسمية نفسه وتسمية الكتاب إلى آخره. ثم ذكر الشيخ مقدمة، هذه المقدمة قسمها إلى قسمين: مقدمة علمية، ثم ذكر التفسير، ثم ختم بخاتمة. هذه المقدمة قسمها إلى بابين: الأولى قال في أبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، جعل فيها 12 فصلا، يعني ذكر فيها 12 فصلا. لو نظرنا في الفصول التي ذكرها الشيخ، فمثلا قال المقدمة الأولى وفيها 12 بابا: الباب الأول في نزول القرآن العظيم وجمعه في المصحف ونقطه وتحذيبه وتعشيره، معنى تعشيره يعني 10 آيات، وذكر أسمائه. الباب الثاني في السور المكية والمدنية. الباب الثالث في المعاني والعلوم التي تضمنها القرآن. الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. الباب الخامس في أسباب الخلاف بين المفسرين والوجوه التي يرجح بها بين أقوالهم، وهذا المبحث من أهم المباحث. ومن باب الفائدة هناك كتاب مجلدين قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي، وهناك قواعد التفسير للسبت. السادس في ذكر المفسرين. السابع في الناسخ والمنسوخ. الباب الثامن في جوامع القراءات. الباب التاسع في المواقف، يعني في الوقف والابتداء. الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله. الباب الثاني في فضائل. الباب الثاني عشر في فضائل القرآن. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في ذكر فيما كثر دورانه من اللغات. يعني هو يقول لك هناك كلمات تتكرر في القرآن لا داعي أن أذكرها لك دائما، أنا سأذكرها لك الآن، إذا تكررت أكثر من مرة يعني ثلاث مرات أنا سأذكرها لك، ورتبها حسب حروف المعجم. هذه تفيدك أولا، تستفيد فائدة في اللغة. الآن هذا عبارة عن معجم صغير لكنه معجم خاص بالقرآن، فهو يفسر لك يعني ذكر لك الكلمات. مثلا يقول حرف الهاء الهدى له معنيان، الإرشاد والبيان، ومن البيان كذا. ثم يقول الواو وقودها بفتح الواو ما توقد به النار، والوقود بالضم المصدر، وهكذا يذكر لك هذا. بل بعض العلماء قال لو أفردت هذه وحفظها الطالب سهل عليه في التفسير الشيء الكثير. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ التفسير. هذا عبارة عن مقدمة لهذا التفسير. بحول الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نشرع في قراءة المقدمة. وقبل أن أختم، يعني جرت العادة أن الدرس يبدأ بكثرة وينتهي بقلة، لكن نسأل الله عز وجل الثبات حتى لو لم يبقى إلا واحد اثنين واصل إن شاء الله تعالى. لأن دروس التفسير في الغالب قليل قليل قليل ثم تنقطع. لما؟ لأن الإنسان يحاول يعني أن ينشغل وكذا. إذا قلت لكم يعني شيخ الإسلام، طبعا هذا بعد الفارق، بس فالشيخ الإسلام ظل تقريبا أكثر من سنة أو 12 سنة كأنه يفسر سورة نوح، أو ما أدري 10 أشهر أو كذا. إذن يظل في التفسير. أنتم مر معكم أظنه قبل شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر الشنقيطي الذي في الحرم المدني، بعد كذا كذا سنة ختم القرآن. يعني الإنسان لا يستطيع الدرس. أنت في خير، هل هناك من يسابقك؟ يعني ستستلم راتب في النهاية، ما في أي راتب. أنت الآن في التفسير، أن تحفظ آية بإتقان خير من أن تقرأ سريعا سريعا سريعا ثم يعني لا يثبت في الذهن شيء. والنصيحة الثالثة، عند قراءتك للتفسير حاول أن تكتب. ما أنا تكتب؟ يعني على الأقل الآن يأتي معنا في الآية قولان، إذا نؤشر ممكن أن أجعل ورقة أكتب فيها الآية ثم أكتب القولين. هناك كتاب الآن يباع مثلا في مكتبة الدعوة وهو موجود، لكنه ليس موجود في النت، اختلاف المفسرين من ابن جرير. يعني هو أتى إلى تفسير ابن جرير وكان يذكر يذكر الآية ثم يذكر خلاف السلف. يعني هذا الكتاب عبارة عن متن في اختلاف السلف، بإمكانكم أن تذهبوا تجدونه، ولا تشترونه أنه غالي، إلا من كان قوي الإيمان يشتريه. واضح؟ أنا وجدته تقريبا ما أدري بعشرين أو بكذا مجلد واحد، لكن فيه خلاف السلف، تعرف في الآية أكثر من قول، ثم بعد ذلك أنت تبحث عن القول أيهما الصحيح أيهما، وما الذي يترتب على هذا الخلاف. هذا الذي يفيد الإنسان في التفسير. أعتذر على الإطالة، لكن أحببت يعني أن نتدارس سويا في هذا الكتاب. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخير الدنيا والآخرة. من عنده سؤال؟ هذه طبعا لي الشيخ، ليست لي. واضح أنا سأقرأ من الهاتف مثلك تماما. قلت لكم نحاول نأخذ طبعات مختلفة أفضل. والآن يعني الأيباد هذا موجود، يعني أو الهاتف الإنسان يقرأ منه يخفف حتى عند الرجوع للبلاد. ما وإن كان الأصل الكتاب الورقي، هذا الأصل الكتاب الورقي، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يسر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.